بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 17 من سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي إلى أواخر قصة قارون، وكيف أن الذين يريدون الحياة الدنيا حينما نظروا إليه وهو في زينته، قال بعض العلماء كان في أبهى زينة وفي أكمل زينة، وكان قصده أن يعلو في الأرض على بقية خلق الله عز وجل. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما يقص علينا بعض القصص من خلال القصة يضع الله سبحانه وتعالى الموازين، ومن خلال القصة يقرر بعض القواعد، فهذا ميزان لكل إنسان. يعني إذا نظر الإنسان إلى أهل الدنيا، إلى قصورهم، إلى بيوتهم، إلى طعامهم، إلى شرابهم، إلى مركباتهم، إلى لباسهم، إلى زينتهم، إلى نزهاتهم، إلى رحلاتهم، إلى أعراسهم، إلى أفراحهم، إلى أتراحهم، إذا نظر الإنسان إلى أهل الدنيا وذابت نفسه شوقا ليكون مثلهم، فهذه علامة خطيرة، إنه من أهل الدنيا. قال لي بعضهم وقد قفل من الحج، قال لي كلمة، يعني قالها لي منذ 5 سنوات تقريبا، لا أنسى هذه الكلمة، قال: ليس في الناس من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. يعني من علامة المؤمن الصادق أنه يقول لك بكل حرف من حروف هذه الكلمة: ليس في الأرض من هو أسعد مني، وقد يكون ذا دخل متوسط أو أقل مما يحتاج. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، هناك رؤية أخرى، رؤية اختلفت، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قبل أن أنتقل لهذه الآية الثانية، هناك معنى في الآية الأولى لم أذكره في الدرس الماضي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء الذين قالوا هذا القول، هل سألوا أنفسهم كيف جمع هذا المال، وكيف استطاع صاحبه أن يستمتع به؟ يبدو أن الإنسان لو عرض عليه طريقة جمع المال وكيف أنه جمع على حساب الآخرين، اقتطع من لقمة عيشهم، أخذ من تعبهم وعرقهم، صاحب الضمير الحر لا يقبل أن يكون ذا مال وفير إذا جمع هذا المال من طريقة غير مشروعة. الإنسان لا يرضى أن يعيش على أنقاض الناس، ولا أن يغنى على فقرهم، ولا أن يعيش على موتهم، ولا أن يبني مجده على أنقاضهم. لذلك الإنسان إذا رأى غنيا يرفل في أثواب الغنى، ورأى بحبوحته وإنفاقه للمال العجيب، يجب أن يسأل سؤال آخر: كيف جمع هذا المال؟ قد يجمع بالغصب والاحتيال والقهر، قد يجمع بطريقة لا ترضي الشرع ولا ترضي الضمير الحر. الشيء الآخر أن كل من يجمع المال بطريقة غير مشروعة يكتب بعده الشح، وهناك علاقة وطيدة بين الإثراء وبين الشح. قد يبدو لك هذا غريبا، كلما رفع الإنسان مستوى إنفاقه كلما أصبح شحيحا، لأنه في سبيل الحفاظ على هذا المستوى المرتفع لا بد من أن يمنع الحقوق، لا بد من أن يغصب الأموال، لا بد من أن يحتال، لا بد من أن ينافق. إذن الإنفاق الكبير له مضاعفات خطيرة. أولى هذه المضاعفات أنه يكسب صاحبه الشح. شيء آخر، الإنفاق الكبير يحتاج إلى مال وفير، وهذا المال الوفير في سبيل الحفاظ على مستواه ربما حمل الإنسان نفسه على معصية الله عز وجل. إذن قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، يعني أنت أيها الأخ الكريم، ألك رؤية تخالف بها رؤية عامة الناس؟ قد يرى الإنسان هذا العمل صوابا، وهذا الكسب ذكيا، وهذا الإنفاق رفعة، وهذا الحرص ذكاء، هل لك رؤية أخرى تخالف به رؤية عامة الناس؟ لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، أناس صالحون في قوم سوء كثير. يعني ينبغي أن تكون للمؤمن رؤية خاصة به، نابعة من كتاب الله، نابعة من سنة رسول الله. يجب أن تكون له رؤية وله قيم. من رؤيته الخاصة ومن قيمه الإيمانية يأخذ مواقف أخرى غير المواقف التي يألفها الناس جميعا. وقال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم، وهذا أكبر عطاء. في أول السورة مر بكم كيف أن رمز القوة وهو فرعون دمره الله عز وجل، وهذا الثاني قارون هو رمز المال أيضا دمره الله عز وجل. بقي العلم، الذي يبقى هو العلم، لأن العلم كما قال الإمام علي كرم الله وجهه يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إذن قبل أن تقول يا ليت لي مثل فلان، يا ليت لي مثل علان، يا ليتني أملك هذا الرقم، يا ليت لي هذا الرصيد، يا ليتني أملك هذا البيت الفخم وهذه الحديقة الغناء وتلك المزرعة الرائعة وهذه المركبة الفاخرة، قبل أن تقول هذا الكلام أيرضيك أن تكسب المال مثل ما يكسب هؤلاء؟ أيرضيك أن تحاسب على كل درهم كسبته يوم القيامة؟ أم تحب أن تكون ناجيا يوم القيامة؟ لذلك القضية أخطر من أن يتمنى الإنسان أن يكون ذا مال عريض. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أقول لكم مرة ثانية، المعنى ذكرت كثيرا، هو أنك إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتلوت قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا شعرت أن زيدا أو عبيدا وقد آتاه الله المال الوفير، إذا شعرت أن هذا الإنسان قد أعطاه الله وحرمك، فأنت لم تقرأ قوله تعالى، أنت لست في مستوى الآية. طفل صغير يقرأها، البطولة أن تكون في مستواها. يعني إذا قال الله عز وجل يصف المؤمنين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يجب أن يكون هذا شعورك، هذا إحساسك، هذا اغتباطك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يجب أن تقول ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، لأن المال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. وقال الذين أوتوا العلم، يعني أنت إذا كنت من طلبة العلم، إذا آتاك الله العلم يجب أن تملك رؤية تختلف عن رؤية الآخرين. كيف؟ يعني أحيانا يكسب الإنسان مالا حراما يثني عليه كل هؤلاء الضالون المكذبون الشاردون التائهون، يرونه ذكيا بهذا الكسب، يرونه يعني حكيما، يرونه بالعبارة الدارجة شاطرا شطارة، ولكن أهل الإيمان يرونه غبيا، يرونه أحمقا، يرونه بعيدا، يرونه مطرودا، يرونه ملعونا عن الله عز وجل. فالبطولة لا أن يكون المال بين يديك، البطولة أن تكون في رضوان الله عز وجل. وهؤلاء الذين كان المال بين أيديهم بالألوف المؤلفة فقدوه في ساعات، والله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش كما يقولون. كما أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيك المال الوفير بجهد يسير، قادر أيضا على أن يسلبك هذا المال كله بثوان معدودات. وقال الذين أوتوا العلم، يعني هذا الذي استوقفني هذه المرة، أن الذين أوتوا العلم لهم رؤية خاصة، لهم قيم خاصة، لهم أحكام خاصة، لهم تقييم خاص، لهم وصف خاص. إن لم تكن صارخا في إيمانك فلست بمؤمن. كلمة صارخ، الألوان لها موجات، الألوان لها موجات، أشد هذه الألوان، أشد موجات الألوان طولا لون الأصفر. لذلك في المطارات يصبغون كل المركبات بهذا اللون لتكون هذه المركبة ذات لون صارخ تتقيها الطائرة في أثناء الهبوط والإقلاع. أضرب على ذلك مثلا، أيضا المؤمن يجب أن يكون صارخا في أخلاقه، في رؤيته، في عفته عن المحارم، في عفته عن المطامع، في زهده، في قناعته، في رضاه بأمر الله ونهيه، في رضاه بقضائه وقدره، في أخلاقه، في أمانته، في استقامته، في وفائه، في تواضعه، في عزته. لعلك تعرف المؤمن من أنه يصلي ويصوم، من شاء صام ومن شاء صلى. يجب أن تعرفه في التعامل معه، يجب أن تعرفه من خلال صنعته، من خلال مهنته، من خلال طبه، من خلال عطائه، من خلال أخذه. المؤمن صارخ، لذلك يقولون ألسنة الخلق أقلام الحق. يعني يجب أن يثني الناس جميعا على هذا المؤمن لأن أخلاقه ظاهرة. النبي الكريم اللهم صل عليه، لما النجاشي سأل سيدنا جعفر قال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار إلى آخره، حتى بعث الله فينا رجلا، دققوا، نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. وأنت أيها الأخ الكريم إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل يجب أن يرى الناس أمانتك رأي العين، ويجب أن يرى الناس صدقك وعفتك، هذه أشياء لا بد منها. إذن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ما علاقة الصابرون بسياق الآية؟ يعني لا تستطيع أن تملك هذه الرؤية، أن ترى رؤية خلاف عامة الناس، أن ترى الشيء الثمين عند الناس قبيحا وأن ترى القبيح ثمينا، أن تؤثر الفقر على كسب مال الحرام، هذا شيء يحتاج إلى رؤية صحيحة وإلى صبر. يعني إذا فكرت في الكون وعرفت الله عز وجل واستقمت على أمره صابرا، صبرت عن الشهوات وصبرت على الطاعات وصبرت على المصائب إلى أن نمت هذه المعرفة في نفسك، عندئذ تملك هذه الرؤية الصادقة. فأن تمتلك رؤية خاصة، تمتلك رؤية صحيحة نابعة من كتاب الله، أن تمتلك منظومة قيم تقيم بها الأشياء، أن يكون لك موقف مغاير لعامة الناس لدهماء الناس وسوقتهم، هذا يحتاج إلى جهد كبير وإلى صبر طويل. يجب أن تكون صابرا. فخسفنا به، عفوا، ولا يلقاها إلا الصابرون، الذين صبروا عن الشهوات، والذين صبروا عن المغريات، والذين صبروا للضغوط. قد يأتيك ضغط شديد وأنت في فاقة شديدة، ويأتيك مال وفير بطريقة غير مشروعة، الصابر يصبر على دخله المحدود ولا يرضى هذا المبلغ الذي فيه شبهة، عندئذ يقبل على الله عز وجل ويتجلى الله على قلبه ويملك الرؤية الصحيحة والنظر الثاقب والقيمة الصحيحة، عندئذ تنطبق عليه هذه الآية. يعني أن تملك رؤية صحيحة تقيم بها الأشياء على خلاف عامة الناس ودهمائهم وسوقتهم، أن تتميز عن الناس برؤية توافق رؤية القرآن الكريم، هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهد. لذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، على من تعود به؟ على القرآن الكريم. يعني احضر مجالس العلم، افهم كلام الله عز وجل، هذا نور الله عز وجل، هذه مائدة الله عز وجل، هذا الكلام نور من الله، سماه الله نورا وسماه ذكرا وسماه قرآنا وسماه كتابا وسماه فرقانا، وهناك أسماء كثيرة للقرآن الكريم. فرقان تفرق به بين الحق والباطل، نور يهديك سواء السبيل. إذن لا بد من أن تصبر، لا بد من أن تصبر على فهم كتاب الله، لا بد من أن تصبر على مدارسته، لا بد من أن تأتي إلى الجامعة، جامعة المسلمين هو المسجد، لا بد من أن تأتي إلى الجامعة. ما ليس في التاريخ العلمي أن طالبا نال الشهادات العلى وهو في بيته، لا بد من أن يطرق أبواب الجامعة. وإذا أردت أن تعرف كلام الله، أن تعرف أمره ونهيه، أن تعرف الحلال والحرام، أن تعرف سر وجودك، غاية خلقك، وجهة سيرك، إذا أردت أن تعرف مهمتك في الحياة، لا بد من أن تحضر مجالس العلم كي تفهم كلام الله، كي تسعى إلى تطبيقه. إذن قال الذين وقال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم، العلم يؤتى ولا يأتي، يؤتى ولا يأتي، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يعني إذا آمنت بالله وعملت الصالحات، دقة الآية، الدين كلمتين، آمن وعمل صالحا، في جانب اعتقادي وجانب سلوكي. الاعتقاد الإيمان بالله وما يتبعه، من إيمان باليوم الآخر والملائكة والأنبياء والكتب والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا الجانب الاعتقادي. الجانب السلوكي أن تستثمر هذا الإيمان في طاعة الله عز وجل، يعني أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، إذا أنت أمام اعتقاد وسلوك، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. ويلكم ويحكم يا طول هلاككم، ويلكم، لا تستعجلوا، لا تقعوا في خطأ كبير، لا تتيهوا عن جادة الصواب، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لحكمة أرادها الله عز وجل أن الإنسان خلق عجولا، خلق عجول، يحب المكسب السريع، يحب المتعة القريبة، يحب المال الذي يأخذه بطريقة سهلة، يحب أن يأكل ويشرب، يحب أن يعلو في الأرض. هذه العجلة في الإنسان سبب رقيه، لأن الآخرة، أن تؤثر الآخرة على العاجلة، والهدف البعيد على الهدف القريب، والمكسب المتأخر عن المكسب المستعجل. هنا البطولة، لا أن تكون كالناس. عامة الناس يستهويهم مكسب السريع، المكاسب الآنية، يعيش الإنسان التائه لوقته للحظته. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طبعا هناك مجالات للاستمتاع بالحياة كثيرة، ولكن أن تتعرف إلى الله عز وجل يحتاج هذا إلى صبر، أن تفكر في الكون، أن تتلو كلام الله عز وجل، أن تفهم أبعاده، أن تفهم السنة، أن تكون مطبقا لها، هذا يحتاج إلى جهد كبير. ما الذي حصل؟ الله عز وجل قال فخسفنا به، يعني الأرض ابتلعته. في قرية في المغرب اسمها أغادير، هذه من أجمل الأماكن السياحية على شاطئ الأطلسي، وفيها من الفسق والفجور ما لا يحصيه إنسان. أصيبت بزلزال، فيها فندق من أشهر الفنادق في العالم، يعني هناك أسماء لامعة للفنادق في العالم، وهذا الفندق يعد من الطوابق 30 طابقا. وكيف أن الأرض انشقت وابتلعته، ولكن ليكون هذا الحدث عبرة للناس، لم يبق منه على سطح الأرض إلا الطابق الأخير رقم 30، وعليه اللوحة الكبيرة التي تعلن عن اسمه، وكأن هذه اللوحة شاهدة لهذا القبر الكبير. إذن أن تبتلع الأرض شيئا شيء مألوف. ربنا عز وجل قال فخسفنا به وبداره الأرض، ممتلكاته، هذه الكنوز التي لا يقوى على حملها، أولو العصبة أولو القوة، هذه الكنوز وما فيها وما حولها أصبحت تحت الأرض. والآن باخرة من أشهر بواخر العالم، يعني حينما صنعت في بريطانيا فيما أذكر طبعت نشرة لها، في هذه النشرة كتب هذه الباخرة لا يستطيع القدر أن يغرقها، هكذا اسمها تيتانيك، أقلعت في عام 1912، أقلعت من لندن أو من ميناء بريطاني إلى بوسطن، لشدة إتقانها صنعت من جدارين، بحيث لو أن جدارا يعني تخرب الثاني يمنع وصول الماء، لذلك لم تصنع لهذه الباخرة قوارب نجاة. وقد ركب هذه الباخرة أثرياء أوروبا. قدر بعض المختصين أن الحلي التي ازينت بها النساء بمئات الملايين بل بألوف الملايين، وفي أول رحلة لها وفي عرض البحر ارتطمت بجبل ثلجي شطرها شطرين، وما أغاثها أحد لظنه أن هذه الباخرة لن تغرق، ومات جميع ركابها. وقبل سنوات فيما أذكر عثروا على حطامها في قاع المحيط. هناك من يقدر الثروات الموجودة في قيعان المحيطات بألوف ألوف الملايين. باخرة محملة بالذهب غرقت، إنه خسفنا به وبداره الأرض، شيء مألوف جدا. ربنا عز وجل إذا أعطى أدهش، وإذا سلب الإنسان ماله شيء لا يحتمل. فهذا قارون أيام المال يسلب من دون خسف بطريقة أخرى، بطريقة جديدة، ربنا يفحصنا باستمرار بطرائق جديدة لسلب المال. نعم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. يا أيها الإخوة الأكارم، أنا أقول البطولة، هذه الكلمة أستعملها كثيرا، البطولة أن تعمل عملا لا تندم عليه، هي البطولة. البطولة أن تضحك أخيرا لا أن تضحك أولا. هناك إنسان يأتيه المال كثيرا كثيرا فيضحك ويرقص ويمشي فوق الأرض، ولكن يجب أن نرى مصير هذا المال ومصير صاحبه. فهذه الحقيقة دعها في ذهنك، البطولة أن تضحك أخيرا فليبكوا كثيرا وليضحكوا قليلا. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. في آية أخرى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فالبطولة ما هي؟ أن تكون آخر الضاحكين لا أولهم. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. فالبطولة أن تضحك أخيرا، والبطولة أن تعمل عملا لا تندم عليه، والبطولة أن تكون في خريف العمر مؤمنا تتمتع بصحتك وبعقلك. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. أعود وأقول مرات كثيرة وأعني ما أقول، من نشأ على طاعة الله عز وجل، هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله هذا له مستقبل باهر، له شيخوخة من أعظم الشيخوخات. الإنسان إذا عرف الله في شبابه يزداد وقارا وحلما وعلما ومكانة واستمتاعا بكل حواسه في شيخوخته. البطولة أن تفكر لهذا الأمد البعيد. البطولة من أراد أن يفعل، نعم، إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عواقبه. فهذا قارون بتقييم الأذكياء كان أحمقا. لماذا؟ لأنه بدأ حياته مستمتعا وانتهى مدمرا. وكل إنسان لا يفكر في خالق الكون ولا في أمره ولا في نهيه، ولا يحدث نفسه بطاعة الله عز وجل، ولا يفكر في نهايته ومصيره والدار الآخرة، هو كقارون يعيش لحظته، يعيش وقته، المال بين يديه لا بد من أن يستمتع به. إذن فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. يعني إنسان في الدنيا أحيانا له أعوان، له أنصار، له أقرباء، له أهل حي، له أحفاد، له يعني زملاء، أيام بيكون له علاقة مع جماعة مؤمنة مع جماعة غير مؤمنة، يعني له انتماءاته، هؤلاء يناصرونه على الحق أو على الباطل يعني بشكل أو بآخر. ولكن إذا أراد الله بإنسان شيئا أبعد الناس كلهم عنه، أبعدهم عنه جميعا، حتى إن أقرب الناس إليه يتخلى عنه، ومن يهن الله فما له من مكرم. يعني أعرف قصة إنسان كسب المال حراما، وكان كسبه لهذا المال على حساب صحة الآخرين وعلى حساب يعني لقمة عيشهم، وأشاد بناء فخما جدا في أحد أحياء دمشق يعد البناء الأول، وكلما سأل عن زوجته لم تستجب له زوجته، يعني من حين لآخر كل 10 أيام تأتيه زوجته لتلقي على مسامعه أقصى العبارات. ثم ضاقوا به ذرعا فنقلوه إلى حي آخر في قبو من أقرية الأبنية، وبقي على هذا 8 سنوات. قبل أن تكسب المال بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، قبل أن يكون مالك على حساب فقر الآخرين، فكر في قارون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. يعني إذا أراد الله عز وجل بقوم سوءا فلا مرد له، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ربنا عز وجل إذا تعلقت إرادته بسلب إنسان شيئا، من يستطيع في الأرض كلها أن يحول بين الله وبين هذا الأمر أو هذا القدر؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. حينما كان في قوته وفي أوجه وفي بحبوحته وفي سيطرة، ما استقام على أمر الله حتى يكون في منجاة من عذاب الله، ما فكر في الله عز وجل. لذلك الحديث الشريف: اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأنت في بحبوحة وأنت معافى في جسمك وأنت في صحتك التامة وأنت في أوج حياتك عندك زوجة وأولاد وأنت في أمن ودعاء واستقرار، في هذا الوضع اعرف الله عز وجل، حتى إذا جاءت الشدة، حتى تستحق أن ينجيك الله عز وجل وأن تنطبق عليك الآية الكريمة: وكذلك ننجي المؤمنين. وما كان من المنتصرين، لم يستطع أن يمنع عن نفسه هذا العقاب، والذين كانوا معه تخلوا عنه في لمح البصر. وهكذا الآن ربنا عز وجل، هناك من يسأل يا أخي هذا الإنسان الظالم الغني اللي حصل ماله بطريق غير مشروع وربنا عز وجل بطش به، أليس هناك آخرون مثله؟ طيب لماذا لم يبطش بهم ربنا سبحانه وتعالى؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب الظالم في الدنيا لا يعاقب جميع الظالمين، بل عقاب الله لهذا الظالم عقاب يسمى ردعي، ليردع به بقية الظالمين في كسب المال. وإذا كافأ المحسن مكافأة تشجيعية، الجزاء تشجيعي والعقاب ردعي، لكن الحساب الدقيق يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، لأن الله عز وجل من حكمته وسنته فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، شوف أبواب ليس بابا واحدا، أبواب، باب الأموال وباب المتع والشهوات والبيوت والمزارع، أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه سنة الله مع عباده، فإذا ربنا عز وجل عاقب أناس دون آخرين، ما الإجابة؟ عاقب هؤلاء ليردع هؤلاء، فإذا تاب هؤلاء نجوا، وإلا سيأتيهم الدور. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إن من قرية إلا نحن، وهذا الشيء بين أيديكم وتحت سمعكم وبصركم، إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا أليم شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أي ويكأنه من ألفاظ التعجب، يعني إذا هذا البطش الذي كان بقارون هذه آثاره الطيبة، آثاره الطيبة أنه ردع هؤلاء الذين تمنوا مكانه بالأمس. فلذلك العاقل من اتعظ بغيره، والشقي لا يتعظ إلا بنفسه. من علامات الشقاء الإنسان لا يتعظ إلا بنفسه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يعطي ويمنع، هو المعطي وهو المانع، وهو القابض وهو الباسط، وهو الرافع وهو الخافض، وهو المعز وهو المذل، وهو النافع وهو الضار. لا إله إلا هو، الأمر كله بيده، له الخلق والأمر، إليه يرجع الأمر كله. هذا هو التوحيد. كلما ازداد توحيدك ازدادت استقامتك، وازدادت راحتك، وازدادت مكانتك. الآن التعقيب الرائع، تلك، هي تي اسم إشارة، واللام للبعد والكاف للخطاب. تلك، قال علماء التفسير الله عز وجل أشار إليها عن بعد تعظيما لها، يعني هذه الدار الآخرة العظيمة التي خلقتم من أجلها، أنتم أيها البشر خلقتم من أجلها، هذه الدار الأبدية السرمدية، لا قلق ولا مرض ولا خوف ولا حزن ولا فقر ولا مشاحنة ولا كبر ولا، تلك الدار الآخرة لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال بعض العلماء فرعون يمثل العلو في الأرض وقارون يمثل الفساد. إن الله لا يحب المفسدين. نعم. إذا هذا بعض التفاسير. أما الذي، ما هو العلو؟ الآن العلو هو أن الإنسان إذا أراد عن طريق طعامه وشرابه وثيابه وبيته ومركبته أن يظهر أمام الناس بشكل يستعلي عليهم، يعني إذا استخدمت أي شيء لوظيفته فأنت لا تبغي علوا في الأرض، أما إذا استخدمته كي تستعلي به على الناس. والمشكلة بالآية دقيقة جدا، أن الله سبحانه وتعالى يتوعد لا على العلو في الأرض، ولكن على ماذا؟ على إرادته. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين، مو لا يستعلون في الأرض، لا لا، للذين لا يريدون علوا في الأرض. شيء خطير جدا، الوعيد ليس على الاستعلاء في الأرض ولا على الفساد، بل على إرادة العلو والفساد. الإرادة في آية مشابهة، الآية المشابهة في سورة النور، يقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني سمعت قصة عن مؤمن قد تكون غير صحيحة ولكنك ارتحت إليها، لم تقل شيئا، لم تنقلها، لكنك ارتحت لأنه وقع في هذه المشكلة. الوعيد لا على أن تشيع الفاحشة بين الناس، أن تشيع فيهم هذا الخبر، لا، الوعيد على أنك أردت أن تشيع هذه الفاحشة على رغبتك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، في آية ثانية، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ليس النهي أن تكون مع الظالمين، لا، ولكن أن تركن إليهم، أن ترتاح إليهم، أن تنسجم معهم، أن تستأنس بوجودهم، غير أن تعينهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ثلاث آيات دقيقات جدا. أنت منهي عن أن تركن إليهم، فكيف بأن تعينهم، فكيف بأن تساعدهم؟ لذلك من أعان ظالما سلطه الله عليه عقابا له، ومن أعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله. أنت منهي لا على أن تعين الظالم، بل على منهي عن أن لا تركن إليه، لا تركن إليه لأنه ظالم، ومنهي عن أن تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يكفي أن تحب، أن ترتاح نفسك، لأن هذا المؤمن يعني وقع في مشكلة، الحمد لله، ولو كان داخلية قلتها، علامة النفاق هذه. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يفرح بها، علامة النفاق. لمجرد أن تفرح، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وضعت نفسك في خندق المنافقين. ولمجرد أن تركن إلى الذين ظلموا، لم تتكلم كلمة ولم تعنهم، لكنك ترتاح لهم، تأنس بوجودهم، تحبهم، لك معهم علاقات حميمة، وقعت في مخالفة الآية. والآن تلك الدار الآخرة نجعلها، لو أن الله عز وجل قال للذين لا يستعلون ولا يفسدون، لما هيك الآية؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني يجب ألا تريد. لو أن إنسان أراد وما تمكن وقع في المعصية، لو أراد، قال الإمام علي كرم الله وجهه، قال لو أردت أن يكون لك شرك نعل، شراك نعل تباهي به أخاك، فأنت ممن تعنيهم هذه الآية. يا ريت عندي أنا بيت ويجر عندي أصدقائي فرجيهم 400 متر مثلا. أنت ما عندك غير 100 متر، أنت ما فعلت شيء إطلاقا، لكن تمنيت أن تستعلي على الناس، على التمني. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو يعني ممكن أن تطعم الناس، أما إذا أردت بهذا الإطعام أن تستعلي عليهم، دخلت في الآية، يمكن أن تسكن بيتا، أما إذا أردت من هذا البيت أن تستعلي به على الناس، دخلت في هذه الآية، يمكن أن تكون تاجرا، أما إذا جلست في مجلس تتحدث عن حجم تجارتك وعن نجاحاتك وعن من أجل أن تستعلي عليهم، دخلت في الآية. يمكن أن ترتدي ثيابا نظيفة وأنيقة وجميلة، أما تريد بها أن تزهو على الناس، دخلت في الآية. شيء خطير جدا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لمجرد أن تستخدم الشيء لا لوظيفته، ولكن لتستعلي به على الناس، دخلت في الآية. هذا في الطعام والشراب والزينة واللباس والمركبة والمصنع والمعمل والتجارة والسياحة، يمكن أن تأخذ أهلك إلى مكان ما تروح عن أنفسهم، أما أن تعود في المجالس لتقول كيف استمتعت في المكان الفلاني وكم أنفقت وكم فعلت، دخلت في الآية. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العلو أن تكون أعلى من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، كانوا في سفر وأرادوا أن يأكلوا، فقال أحدهم علي ذبح الشاة، وقال الثاني علي سلخها، وقال الآخر علي طبخها، قال النبي الكريم علي جمع الحطب. نكفيك؟ قال لا، أعرف ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبر، يبدو أن أحد أصحابه قال له يا رسول الله إن الرجل لا يعجبه الثوب الحسن فهل هو متكبر؟ قال لا. قال لا، الكبر بطر الحق وغمص الناس. بالتعريف الدقيق، بطر الحق وغمص الناس، معنى بطر الحق أي دفء رد الحق، يعني أن ترى نفسك فوق هذا الشرع، ما لك قنعان به الحكم الشرعي، ما لك قنعان به الآية. إذا رأيت نفسك لا تنصاع لأمر الله عز وجل ولا لحكمه فأنت متكبر، لمجرد أن ترى نفسك فوق السنة. النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أن تلعق الإناء، أنت أترك الطعام بالإناء من أجل أن تزهو أمام الناس، لمجرد أن ترد السنة أو القرآن أو الشرع أو الحق فأنت متكبر. فالكبر بطر الحق وغمص الناس، غمص الناس أن تحتقرهم، أن تزدريهم، أن لا ترى إلا نفسك، أن لا تهمل من حولك. فصار التواضع قبول الحق وإنصاف الناس. فالعلو في الأرض من معانيه الكبر، والكبر بطر الحق وغمص الناس. ولا فسادا كما شرحنا في قبل درسين، لمجرد أن تشعر الآخرين أنهم محرومون وأنت الذي تملك كل شيء. قال إني أعلم ذلك ولكني أكره أن أتميز عليكم، لأن الله لا يحب من عبده أن يراه متميزا على أقرانه. هذا الفساد. العلو أن تشعره بالحرمان فساد، أن تغتصب ماله فساد، أن تحمله على المنكرات فساد، أن تزين له الدنيا فساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهذه الآية الأخيرة تزين القصة كلها، كأنها تاج لها، والعاقبة للمتقين. الأمور تجري والحياة تتحرك، وأشخاص يصعدون وأشخاص يهبطون، وهذا يغتني وهذا يفتقر وهذا يمرض وهذا يصح، وفي النهاية العاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين يعني المتقي هو الفائز، المتقي هو الناجي، المتقي هو السعيد، المتقي هو الفالح، المتقي هو الذكي، المتقي هو الذي يسير في خط سالك، في طريق سالك. هل إذا إنسان مشي طريق غير سالك ثم فوجئ، هذا هو شأن الكافر، يسير في طريق عريضة جدا ولكنها غير نافذة. أما المؤمن لو أن الطريق الذي يسير فيه ضيقة لكنها سالكة إلى الجنة. لذلك أقل مؤمن على وجه الأرض أذكى من أكبر كافر، أذكى، لأنه الطريق سالك إلى الجنة. والعاقبة للمتقين، هاتان الكلمتان في هذه الآية تكفي كل مؤمن، والعاقبة للمتقين، يعني مهما الباطل مهما جال وصال العاقبة للمتقين. هذا الكافر مهما ارتفع العاقبة للمتقين، هذا المؤمن مهما ضعف العاقبة للمتقين، هذا المستقيم مهما افتقر العاقبة له، هذا العاصي مهما اغتنى الويل له. إذن والعاقبة للمتقين، يعني هذه السورة أو هذه القصة تصلح لكل إنسان. لما ربنا عز وجل حدثنا عن فرعون وحدثنا عن قارون قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض كفرعون ولا فسادا كقارون والعاقبة للمتقين أي المؤمنين الذين أوتوا العلم وصبروا على طلب العلم وحضروا مجالس العلم وأرادوا أن يعرفوا سر وجودهم وحكمة حركتهم ووجهتهم حتى يفلحوا ويسعدوا، والحمد لله رب العالمين.